بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فائدة من مات وعليه دين تعدى بسببه أو بمطله، فإنه يؤخذ من ثواب حسناته مقدار ما ظلم، فإن فنيت حسناته طرح عليه من عقاب سيئات المظلوم ثم ألقي في النار. ومن مات وعليه دين ولم يتعد بسببه ولا بمطله فإنه يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة كما تؤخذ أمواله في الدنيا، حتى يصير فقيرا لا مال له، ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب بدنه. فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه من سيئات خصمه شيء، لأنه لم يعص به. بعض هذا يحتاج إلى دليل، لكن الحديث فيما يتعلق بمن أخذ أموال الناس، حديث أبي هريرة في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وكذلك أيضا الحديث الذي أخرجه مسلم، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، عياذا بالله، لأن حسناته قد فنيت، لم يبق له حسنات ترجع على سيئاته. فالذي يأخذ أموال الناس وهو ظالم معتد مماطل لم يسدد ولا سدد عنه بعد موته من قبل ورثته من رأس ماله، فإن الناس يأخذون حقوقهم يوم القيامة من حسناته، يأخذونها من حسناته. فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار إلا إن شاء الله. وهذا من حديث الوعيد، فلأنه حينئذ ذهبت حسناته ثم طرح عليه من سيئات غيره، ما بقي له حسنة، ما بقي له حسنة إلا التوحيد والإيمان. ومن أخذ أموال الناس وهو يريد الأداء أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد الأداء أدى الله عنه، لا ظلم ولا مطل ولا تعدى، سييسر الله من يقضي عنه في الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل، يأتي من قرابته أو من المتبرعين المحسنين من يقضي دينه ويقضي عنه، وإن لقي الله عز وجل يوم القيامة أدى الله عز وجل عنه، لأن هذا يريد أن يؤدي ويريد أن يقضي لعل الله عز وجل يرضي أصحاب الحقوق منه. قال: ومن شهد بما لا يعلم فإن كان كاذبا آثم ثلاثة آثام: إثم المعصية، وإثم إعانة الظالم، وإثم خذلان المظلوم بتفويت حقه. يعني الآن شخص ظالم يدعي أن هذا عنده 100,000، من يشهد له؟ قال هذا، وهذا ما يعرف ولا حضر ولا علم، قال نعم عنده. قال هذا يأثم ثلاثة آثام: الأول إثم المعصية، والثاني إثم إعانة الظالم، والثالث إثم خذلان المظلوم. كيف تشهد؟ والله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا يكون شاهد زور، شاهد بالباطل والظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من شهادة الزور، لأن صاحبها شهد بغير ما يعلم، بل ربما شهد بعكس ما يعلم، شاهد الزور تضيع بها الحقوق، يظلم بها الخلق. قال: وإن كان صادقا آثما إثم المعصية لا غير، لأنه سبب إلى براءة ذمة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقه. طيب كيف يكون صادقا ويأثم؟ قال وإن كان صادقا. يعني شاهدا ما لا يعلم وهو فإن كان كاذبا يعني شاهدا ما لا يعلم وهو كاذب ويعلم أنه كذلك. والثاني شاهدا ما لا يعلم وهو صادق. صادق في ماذا؟ طيب وهو لا يعلم. ما يستطيع هذا. لا هو تكلم على أنه شهد لما لا يعلم. يقول فإن كان كاذبا يعني شهد ما لا يعلم ويقول إن كان كاذبا أثم إلى آخره. ثم قال وإن شهد لما لا يعلم وكان صادقا. كيف يكون صادقا وهو يشهد ما لا يعلم؟ وكيف عرف أنه صادق وهو لم يحضر وغاية ما فيه أنه يمين مدعي؟ ما يقبل هذا ولا يصلح هذا في الدعاوي وفي الخصومات. ما يصلح لو كان أعلم أهل الأرض مدعي عليه البين مدعى عليه. إن كان عند مدعي بينة فيثبت الحق عليه. ما يقبل حتى لو كان أب أو أخ أو شيخه أو أعلم أهل الأرض. ما أعلم له صورة مستقيم. ما ينفع. هو لا يعلم. الله أعلم. الله أعلم. قال ومن شهد بحق يعلمه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وعلى إيصال الحق إلى مستحقه وعلى تخليص الظالم من المظالم. وإن كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي يحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أصيب على قصده. ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين وفي تعديه ورجوعه على الظالم بما أخذه من المظلوم نظر. إذ الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات فيان في باب الضمان. نقول أن من أخطأ أو تعمد فيضمن الحقوق المترتبة على ذلك وهذا واضح. والكلام الأول في هذه الفقرة واضح لكن الإشكال في الذي قبلها.